إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل في التعليق على رسالة تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات لمؤلفها الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد شرعنا في الفصل الثاني الذي عقده المصنف حفظه الله لبيان أحكام تختص بالتزين الجسمي للمرأة، وكعادته فإنه يذكر تحت الفصل مباحث، فبدأ بالمبحث الأول وهو ما يطلب من المرأة أن تفعله من خصال الفطرة مما يختص بها ويليق بها، والمبحث الثاني ما يطلب منها وما تمنع منه في شعر رأسها وشعر حاجبيها وحكم الخضاب وصبغ الشعر. ثم جعل تحت هذا المبحث فروعا، تكلم أولا عما يطلب من المسلمة من توفير شعر رأسها وبيان أنه يحرم عليها حلقه إلا من ضرورة، ثم في الفرع الثاني بين حفظه الله حكم إزالة شعر الحاجبين وهو ما يعرف بالنمص، فقال حفظه الله: ويحرم على المرأة المسلمة إزالة شعر الحاجبين أو إزالة بعضه بأي وسيلة من الحلق أو القص أو استعمال المادة المزيلة له أو لبعضه، لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته. فقد لعن صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، والنامصة هي التي تزيل شعر حاجبيها أو بعضه للزينة في زعمها، والمتنمصة التي يفعل بها ذلك، وهذا من تغيير خلق الله الذي تعهد الشيطان أن يأمر به بني آدم، حيث قال كما حكاه الله عنه: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل، يعني قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره وقد ابتلي بهذه الآفة الخطيرة التي هي كبيرة من كبائر الذنوب كثير من الناس اليوم، حتى أصبح النمص كأنه من الضروريات اليومية، ولا يجوز لها أن تطيع زوجها إذا أمرها بذلك لأنه معصية. نعم. إذن في هذا الفرع تكلم الشيخ حفظه الله عن حكم النمص، فقال بأنه يحرم على المرأة المسلمة إزالة شعر الحاجبين أو إزالة بعضه بأي وسيلة من الحلق أو القص. والنمص، لأن الشيخ ظاهر كلامه يفيد ماذا؟ أن النمص هو إزالة شعر الحاجبين فقط، وهذا قد قال به بعض أهل العلم، وقد حكاه أبو داود في سننه بأن النمص هو إزالة شعر الحاجب فقط، وإلا فإن جمهور أهل العلم على أن النمص هو إزالة شعر الوجه، وخلاف أهل العلم هذا مبني على المعنى اللغوي للنمص، لأن النمص في لغة العرب هو نتف الشعر. يقول ابن فارس عليه رحمة الله: النون والميم والصاد أصيل يدل على رقة الشعر أو نتف له. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فذكر أن رقة الشعر ونتف الشعر هذا يسمى في اللغة نمصا، فيقال نمص شعره، ينمسه نمصا يعني نتفه. إذن فالنمص في اللغة كما هو في دواوين اللغة كاللسان، لسان العرب، وتاج العروس، وغيرهما من كتب أهل اللغة كتهذيب اللغة أيضا والمحكم وغيرها من المؤلفات في لغة العرب. خلاصتها أن النمص في اللغة هو نتف شعر الوجه أو الجبين أو الحاجبين، هذا هو النمص في اللغة. وبناء على اختلاف أهل اللغة اختلف أهل العلم والفقه في معنى النمص، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه لعن النامصة والمتنمصة، ولم يرد بيان معنى النمص، ولهذا رجع العلماء إلى المعنى اللغوي، فذهب جمهورهم إلى أن النمص هو إزالة شعر الوجه، ولهم طرق في إزالة شعر الوجه، فبأي طريقة أزيل هذا الشعر فهو نمص. وذهب بعض أهل العلم كما هو ظاهر كلام المصنف حفظه الله هو إزالة شعر الحاجبين، وإن شئت فقل إن إزالة شعر الحاجبين هذا أمر متفق على أنه من النمص، وما زاد فهو مختلف فيه. ولهذا يرد السؤال من البعض عن الشعر الذي يكون بين الحاجبين، هل يجوز للمرأة أن تزيله أو لا يجوز؟ فهذا يرجع إلى معرفة ما هو النمص. فإن قلنا إن النمص هو إزالة شعر الوجه فنقول لا يجوز إزالة ما بين الحاجبين، وإن قلنا إن النمص هو إزالة شعر الحاجبين فقط فيجوز للمرأة أن تنزع الشعر الذي يكون بين الحاجبين. وعلى كل حال فإن إزالة شعر الحاجبين من المرأة التي تريد بذلك الزينة في زعمها كما قال الشيخ هذا كبيرة من الكبائر، نعم كبيرة من كبائر الذنوب، وإن تساهل فيه النسوة هداهن الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامص والمتنمص، واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل، فالنامصة والمتنمصة كلاهما ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الشيخ لأن هذا هو النمص، يعني قال إزالة شعر الحاجبين أو إزالة بعضه بأي وسيلة من الحلق أو القص أو استعمال المادة المزيلة له أو لبعضه، يعني بأي وسيلة، لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته، فقال أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، قال والنامصة هي التي تزيل شعر حاجبيها أو بعضه للزينة في زعمها، والمتنمصة والمتنمصة هي التي يفعل بها ذلك، المتنمصة هي التي يفعل بها ذلك، فالنامصة إذن هي الفاعلة، المتنمصة مفعول بها. لماذا يعني لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة؟ لماذا؟ قال الشيخ وهذا من تغيير خلق الله، يعني أن ذلك النمص داخل في تغيير خلق الله. الله عز وجل يقول في كتابه العزيز ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن صورة، فكونها كون المرأة تريد بتنمصها المبالغة في الحسن والزينة والجمال فهذا أمر فيه تغيير بخلق الله عز وجل، وهذا أمر تعهد الشيطان أن يأمر به بني آدم كما قال الله سبحانه وتعالى عنه ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وهذه الآية مما استدل بها أهل العلم أيضا على تحريم حلق اللحية للرجال، لأن اللحية خلقها الله عز وجل زينة للرجل، فكونه يحلق لحيته هذا فيه طاعة للشيطان وامتثال لأمر الشيطان ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ولهذا على المسلم والمسلمة أن يتنبه لذلك وأن يكون مطيعا لله لا مطيعا للشيطان، لأنه مخلوق لعبادة الله لا لعبادة الشيطان. ولهذا قال أهل العلم عبادة الشيطان هي طاعته، قال الله عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، قال المفسرون عبادة الشيطان طاعته. إذن فالمرأة إذا نمصت حاجبيها فهي إذن مطيعة للشيطان، كذلك الرجل إذا حلق لحيته فهو مطيع للشيطان، ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ولهذا لا يجوز للمسلم أن يغير خلق الله. وهنا قد يقول قائل، يعني ما هو ضابط هذا التغيير لخلق الله عز وجل؟ فقد ذكر بعض أهل العلم ضابطا في ذلك، وهو أن ما كان باقيا دائما أو هو في حكم البقاء والديمومة فهو تغيير لخلق الله، وهذا كالوشم والنمص. الوشم هذا باق يبقى في الإنسان ودائم في جسده، والنمص هذا في حكم البقاء والديمومة، لأنه إذا نمص ستطول المدة حتى ينبت الشعر مرة أخرى، إذن فهو في حكم الديمومة، فهذا يكون فيه تغيير لخلق الله. وأما ما كان زائلا كالكحل والحناء فإن هذا جائز، يعني أنه ليس من تغيير خلق الله، فكون المرأة تتزين بالحناء فهذا جائز، لكن كونها تتزين بالوشم فهذا محرم. إذن فهذه الآية ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله تبين للعباد أنهم يجب عليهم أن يحذروا من طاعة الشيطان، لأن الشيطان يحرص كل الحرص على أن يصد العباد عن عبادة الله ويأمرهم بعبادته، يعني بعبادة الشيطان. فالشيطان يأمرهم بعبادة نفسه، ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. قال الشيخ حفظه الله: وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. ثم قال، يعني ابن مسعود رضي الله عنه: ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل، يعني قوله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره. يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني متى قال هذا؟ قال هذا رضي الله عنه وأرضاه لما قالت له امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، لما قال رضي الله عنه: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، يعني قال: لماذا لا ألعن من لعن الله وهو في كتاب، من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله؟ فقالت له هذه المرأة أم يعقوب: لقد قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره ولم أجد هذا اللعن الذي ذكرته. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: أما إنك لو قرأته لوجدته، يعني لو أنك قرأت كلام الله عز وجل لوجدت أن الله عز وجل لعن الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجة، يعني اللاتي يغيرن خلق الله للحسن. فرجعت أم يعقوب وقرأت القرآن، ثم رجعت لابن مسعود وقالت: يعني هذا لا يوجد في كلام الله عز وجل. فابن مسعود رضي الله عنه تلا عنها قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجة. إذن فكتاب الله عز وجل أرجع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه ومما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى عنه صلى الله عليه وسلم هو الوشم والنمص والتفلج. إذن فالله عز وجل لعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لعن هؤلاء، فكذلك الله سبحانه وتعالى. وهذا من فقه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن فكل ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي فقد أمر الله عز وجل به، لأن مرجعه إلى هذه الآية، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن فهذا الأمر يدل على أن هذه الأفعال المذكورة في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنها من الكبائر، الوشم والنمص والتفلج. بالنسبة للوشم والتفلج سيأتي الكلام عليه، والشاهد هنا هو النمص، وهو إزالة الشعر من الحاجبين أو إزالة شعر الوجه، فعلى المرأة أن تحذر من هذا النمص، وخاصة كما قلت إزالة شعر الحاجبين، لأن هذا يعني مجمع عليه لا خلاف فيه، بخلاف شعر الوجه ففيه خلاف لكن المرأة عليها أن تحتاط وأن تترك ذلك، إلا ما كان فيه تشويه كان ينبت لها شارب أو تنبت لها لحية، ففي هذه الحال لا بأس أن تزيلها لأن إزالتها هنا ليس المراد بها تغيير خلق الله عز وجل، ليس المراد بإزالة الشارب أو إزالة اللحية إذا نبت للمرأة، ليس مرادها بذلك المبالغة في الزينة والتجمل، وإنما المراد بذلك هو إزالة التشويه الذي حصل لها وهذا الضرر الذي يلحقها فإنها تزيله. ولهذا نص أهل العلم على أن الشعر من حيث إزالته وتركه على خلقته على ثلاث أقسام. القسم الأول شعر يشرع إزالته بالحلق أو التقصير، قد يكون ذلك واجبا وقد يكون ذلك مستحبا، ويدخل في هذا ما تقدم في سنن الفطرة فيشرع إزالة شعر العانة وشعر الإبط والتقصير من شعر الشارب، ويشرع أيضا حلق الشعر في الحج للرجال وفي الحج والعمرة للرجال وتقصيره قدر أنملة للنساء إلى غير ذلك. فهذه أو هذا الشعر يشرع إزالته كما ورد في النصوص الشرعية. القسم الثاني وهو شعر يحرم إزالته بالحلق أو التقصير. ويدخل في هذا ما تقدم في سنن الفطرة كاللحية للرجل، اللحية للرجل، فيحرم على الرجل أن يزيل لحيته بالحلق أو أن يقصرها بالمكينة ونحو ذلك. ويدخل في هذا القسم ما نحن بصدد الحديث عنه وهو النمص، يحرم على المرأة إزالة شعر حاجبها لأنها تدخل في النمص وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالقسم الأول مأمور به شرعا، والقسم الثاني منهي عنه شرعا. القسم الثالث وهو شعر مسكوت عنه، شعر مسكوت عنه في نصوص الكتاب والسنة، يعني أن النصوص الشرعية لم تأمر بإزالته ولم تأمر بإبقائه، وهذا كشعر اليدين وشعر الظهر وشعر الساقين وشعر الصدر. فهذه الشعور مسكوت عنها في نصوص الشرع، ولهذا اختلف فيها أهل العلم من حيث إزالتها وترك إزالتها على قولين. القول الأول قالوا لا يجوز إزالتها. لماذا؟ قالوا لأن من فعل ذلك فقد غير خلق الله، العلة عندهم هي تغيير خلق الله عز وجل، قالوا لأن من أزالها فقد دخل في ما توعد به الشيطان من الأمر بذلك، ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. هذا قال به بعض أهل العلم، لكن جمهور أهل العلم قالوا ما دام أنه مسكوت عنه فإنه يبقى على الإباحة، هذا الشعر الذي سكتت عنه نصوص الشرع فلم تأمر بإزالته ولم تأمر بإبقائه، فليس هو من القسم الأول الذي أمرت بإزالته، وليس هو من القسم الثاني الذي أمرت بحرمة إزالته. قالوا إذن فيبقى على الإباحة، إذن لا حرج على من أبقاه ولا حرج كذلك على من أزاله، فهو شعر معفو عنه، هو شعر معفو عنه. وقد قال الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، وهذا القول الثاني الذي عليه جمهور أهل العلم، رجحه من المتأخرين الشيخ ابن باز عليه رحمة الله وكذلك الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. والقول الأول ذهب إليه من المتأخرين الشيخ الألباني عليه رحمة الله. إذن فهذا هو التفصيل في أحكام الشعر، سواء كان شعر الرأس أو شعر الحاجبين أو شعر بقية الجسد، هذا هو تفصيله في هذه الأقسام الثلاثة. والشيخنا ختم كلامه عن النمص بقوله وقد ابتلي بهذه الآفة الخطيرة التي هي كبيرة من كبائر الذنوب كثير من النساء اليوم، حتى أصبح النمص كأنه من الضروريات اليومية، ولا يجوز لها أن تطيع زوجها إذا أمرها بذلك لأنه معصية. وهذا تحذير من الشيخ من ارتكاب ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد ابتلي بهذه الآفة، يعني النمص، وهي آفة خطيرة، سماها خطيرة وحق له ذلك لأنها كبيرة من كبائر الذنوب، لهذا قال: والتي هي كبيرة من كبائر الذنوب. كثير من النساء اليوم، يعني كثير من النساء ابتلين بالنمص والعياذ بالله، حتى أصبح النمص كأنه من الضروريات اليومية، يعني سبحان الله، التي لا تنمص تعتبر غريبة، وهذا من غربة الدين، يعني الذي يتمسك بالسنة الآن يكون غريبا بين أهله وجيرانه وأصحابه، ولكن نعم الغربة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فطوبى للغرباء. الذي يتمسك بالسنة في الزمن الذي ينحرف فيه الناس عنها طوبى له، هو غريب نعم، لكنه ينال بذلك أجرا عظيما عند الله عز وجل. وهؤلاء الغرباء سئل عنهم صلى الله عليه وسلم قال: هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. يصلحون إذا فسد الناس، يعني يتمسكون بالسنة حينما يتركها الناس ويتبعون أهواءهم ويتبعون البدع الخرافات والضلالات، هم يتمسكون بالسنة. كذلك إذا تمسك الناس بالشرك بالله عز وجل هم يتمسكون بالتوحيد، وإذا ركب الناس بحر المعاصي تجدهم يتمسكون بالطاعة، فهؤلاء هم الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو يصلحون ما أفسد الناس كما قال عليه الصلاة والسلام، يصلحون ما أفسد الناس. الناس يدعون إلى الشرك والبدع والمعاصي، وهم يدعون إلى التوحيد والسنة والطاعة. إذن فعلى المرأة أن تصبر نفسها على طاعة الله وعن معصية الله وعما يلحقها من الأذى في سبيل العمل بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، يعني تهاون النسوة اليوم وصل إلى الوقوع في الكبائر، صارت كأنها هي السنة، فعل الكبائر كأنه هو فعل السنة والعياذ بالله، كما قال شيخنا، حتى أصبح النمص كأنه من الضروريات اليومية، نسأل الله السلامة والعافية، كما صار حلق اللحية عند بعض الناس من الضرورات اليومية، بعضهم كل يوم أو يوم بعد يوم إذا أراد الذهاب إلى العمل أو غير ذلك يحلق لحيته، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا كله من البعد عن طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والغرق في اتباع النفس والهوى وعبادة الشيطان. ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. قال الشيخ: ولا يجوز لها أن تطيع زوجها إذا أمرها بذلك، لأنه معصية. إذا أمرها الزوج أن تنمص وأن ترقق حاجبها فلا تطيعه في ذلك، لأنه معصية، لأنه معصية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالزوج نعم له طاعة، ويجب على المرأة أن تطيع زوجها، بل قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هو جنتك ونارك. لكنها إذا أطاعته في معصية الله فهذا حرام عليها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعندما نتكلم عن إزالة أو عن نمص الحاجب، فهذا الذي يراد به التزين للزينة. أما التي يحصل في حاجبها أذى أو ضرر فتريد إزالة ذلك الضرر أو التشويه، فإن ذلك جائز، كأن يطول شعر حاجبها حتى ينزل على عينها فيؤذيها، فيجوز لها حينئذ أن تقصه بقدر إزالة ذلك الضرر، وهذا لا يعني ماذا النمص، وإنما تزيل ذلك الشعر الذي حصل به الضرر. إذن هذا آخر ما ذكره المصنف وفقه الله تحت هذا الفرع. بقي هنا مسألة يعني لم يتطرق إليها الشيخ، ولكن يكثر عليها السؤال، وهي مسألة مستجدة، وهو ما يعرف بصبغ الحاجب بما يسمى التشقير. تصبغ المرأة شعر حاجبيها من الأعلى ومن الأسفل، فيظهر كأن فيه نمصا وهو ليس بالنمص، فهل يجوز هذا التشقير أو لا؟ وهذا فيه أيضا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من ألحقه بالنمص لأن ظاهره يشبه النمص، وبعضهم لم يلحقه بالنمص، وهذا هو الأظهر أنه لا يلحق بالنمص. لماذا؟ لأن النمص كما تقدم معنا هو نتف الشعر، سواء قلنا نتف الشعر الوجه أو نتف شعر الجبين أو الحاجبين، والتشقير ليس فيه نتف للشعر. ومع هذا نقول للمرأة إن الأولى لك أن تتركي هذا التشقير وأن لا تشغلي به نفسك. نعم هو ليس بحرام على الراجح من قول أهل العلم، لأنه لا يأخذ حكم النمص، لأنه كما قلت لا نتف فيه للشعر، ولهذا أجازه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله من هذا الوجه، ولكن لكونه من المشتبهات التي أدت إلى خلاف أهل العلم فيها، فأنا أنصح المرأة بتركه والبعد عنه خروجا من الخلاف. لكن لو أن امرأة ابتليت بالنمص وتابت إلى الله عز وجل وحصل منها تشقير للحاجب دون تدليس أو غش فلا بأس بذلك، وإن كان فعلها خلاف الأولى، وإن كان فعلها خلاف الأولى. إذن فالذي ننصح به المرأة أن تتركه وأن تبتعد عنه، لكن لو أن امرأة شقرت حاجبيها فلا يقال إنها فعلت حراما، لأن التشقير يختلف عن النمص، فالنمص يكون فيه نتف للشعر والتشقير لا نتف فيه للشعر، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف وفقه الله: جيم، ويحرم على المرأة المسلمة تفليج أسنانها للحسن بأن تبردها بالمبرد حتى تحدث بينها فرجا يسيرة، أو حتى تحدث بينها فرجا يسيرة رغبة في التحسين، حتى تحدث بينها فرجا يسيرة رغبة في التحسين. أما إذا كانت الأسنان فيها تشويه وتحتاج إلى عملية تعديل لإزالة هذا التشويه، أو فيها تسوس واحتاجت إلى إصلاحها من أجل ذلك، فلا بأس، لأن هذا من باب العلاج وإزالة التشويه، ويكون ذلك على يد طبيبة مختصة. هذا الكلام في هذا الفرع خصه الشيخ بالتفليج الذي نهى عنه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن مسعود المتقدم: والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. والتفليج بينه الشيخ، قال: أن تبرد أسنانها للحسن، تأتي بمبرد وتبرد أسنانها حتى تحدث حتى تحدث بينها فرجا يسيرة رغبة في التحسين. فالأسنان إذا كانت متلاصقة تحدث هي فرجا يسيرة بينها، ويسمى التفليج أيضا بالوشر، يسمى بالوشر. لهذا جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواشرة والمستوشرة، لعن الواشرة والمستوشرة، وهي بمعنى التفليج، فالتفليج هو الوشر، يعني تبرد أسنانها حتى تترك بينها فرجا. فإذا كان كذلك فهذا لا يجوز. قال الشيخ: أما إذا كانت الأسنان فيها تشويه وتحتاج إلى عملية تعديل لإزالة هذا التشويه، أو فيها تسوس واحتاج إلى إصلاحها من أجل ذلك، فلا بأس، فلا بأس، لأن هذا من باب العلاج وإزالة التشويه، ويكون ذلك على يد طبيبة مختصة. هذا الكلام الذي ذكره الشيخ يفيدنا أمرين: الأمر الأول أنه لا يجوز إجراء عمليات التجميل إذا كان الدافع لها هو زيادة الحسن والجمال، فهذا يشمله الحديث: المغيرات خلق الله للحسن. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يفيده كلام الشيخ أنه يجوز إجراء عمليات لإزالة الضرر الذي يلحق الأسنان، أو إزالة العيب الذي يشوه الخلقة تشويها بينا لا غموض فيه. إذا كان هذا التشويه وهذا العيب مما يلفت النظر و يستقبح النظر إليه، فهذا يجوز إجراء العملية لإزالة ذلك العيب أو ذلك الضرر. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: إن القاعدة في هذه الأمور أن العملية لإزالة العيب جائزة، والعملية للتجميل غير جائزة. إذن فما يعرف عندنا اليوم بتقويم الأسنان يدخل تحت هذه القاعدة. فعلى الطبيبة وعلى الطبيب أن يراعي هذا الأمر، فمن أراد تقويم أسنانه لإزالة عيب فيها فيجوز له ذلك، ويجوز للطبيب أن يجري له هذه العملية. وأما إذا كانت هذه العملية للتجميل فقط، فليس فيها يعني أسنان هذا المسلم ليس فيها ضرر، يعني لا يلحقه ضرر وليس فيها عيب يشوه الخلقة، ولكنه أراد الزيادة في التجمل، فهذه العملية محرمة. وتقويم الأسنان هنا يكون محرما، فلا يجوز للطبيب أن يقوم بهذا العمل. وهذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله قاعدة مفيدة، يعني العملية لإزالة العيب جائزة والعملية للتجميل غير جائزة، وهذه القاعدة عليها أدلة، فيستدل لها بحديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه المتقدم: والمتفلجات للحسن، المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، هذا يحمل على العملية للتجميل فهي غير جائزة لحديث ابن مسعود، وأما العملية التي هي لإزالة العيب فهي جائزة، فيستدل لها بحديث الرجل الذي قطع أنفه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من فضة، فاتخذ أنفا من فضة ولكنه أنتن ذلك الأنف، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. هذا الصحابي هو عرفجة ابن أسعد رضي الله عنه. إذن فهذه قاعدة مفيدة في تقويم الأسنان، وتفيد الأطباء جدا، فإذا فمن جاءك يريد عملية تقويم أسنان فانظر إن كان ذلك لإزالة العيب فتجري له هذه العملية، وأما إذا أراد التجميل فقط فإنها غير جائزة، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف فقه الله: دال الفرع الرابع: ويحرم على المرأة عمل الوشم في جسمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشم والمستوشمة، الواشم والمستوشمة، قال: والواشمة هي التي تغرز اليد أو الوجه بالإبر ثم تحشو ذلك المكان بالكحل أو المداد، والمستوشمة هي التي يفعل بها ذلك. يعني هنا بيّن كيف يفعلون هذا الأمر المحرم، فتأتي المرأة تغرز يدها أو يد من تريد الوشم لها بالإبرة حتى يسيل الدم، ثم تحشو ذلك المكان بالكحل أو المداد، يعني حتى يتغير لون الجسم والبشرة، وهذا كما قال الشيخ عمل محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعلته أو فعل بها، واللعن لا يكون إلا على كبير. نعم، اللعن لا يكون إلا على كبير، ولهذا مما يعرف به كون الشيء كبيرا من الكبائر أن يرد اللعن فيه من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. فمثلا الذبح لغير الله كبيرة، لماذا؟ لأن الله عز وجل لعن من ذبح لغير الله. نعم، والذي يلعن والديه وقع في كبيرة، لأن الله عز وجل لعن من لعن والديه، وتغيير منار الأرض كبيرة، لأن الله عز وجل لعن من غير منار الأرض، وهكذا. إذن فاللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. فلما لعن الله عز وجل الواشمة والمستوشمة ولعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل على أن الوشم كبيرة من الكبائر، سواء كان هذا الوشم في اليد أو في الوجه أو غير ذلك، أو في الرجل أو في الفخذ أو في أي مكان، فالوشم محرم، وقد دل على تحريم نصوص الشرع. وهناك أنواع مستحدثة في هذا الزمان تلحق بالوشم، هناك أنواع مستحدثة تلحق بالوشم، بحيث إذا فعلت تمكث الأشهر بل ربما السنة والسنتين، وهذا له حكم الوشم. وأما الذي يزول يعني بعد أيام كالحناء، فإن هذا جائز ولا يدخل في الوشم. ومثل التزين بالحناء ما يسمى عند النساء عندنا بالمدة، فهذا أيضا استعماله جائز. وأيضا الآخر الذي يسمى بالحلقوص أو الحرقوص بالراء، هكذا تسميته بالراء، وعند العامة يقول الحلقوص باللام، لأن الراء واللام مخرجهما قريب، بل عده بعض أهل العلم يخرجان من مخرج واحد. على كل حال، فالكلام عن الحناء والمد وما يلحق بهما، هذا ما ذكره الشيخ في الفرع الآتي: حكم الخضاب للنساء وصبغ الشعر والتحلي بالذهب. وهذا بإذن الله عز وجل سنرجع الكلام عليه إلى درسنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن فخلاصة ما تكلمنا عليه في درس اليوم هو حرمة النمص، حرمة النمص، وأن الشعر من حيث إزالته على ثلاثة أقسام: شعر يشرع إزالته، وشعر يحرم إزالته، وشعر مسكوت عنه. فالقسم الأول الذي يشرع إزالته هذا مأمور به شرعا، والقسم الثاني الشعر الذي تحرم إزالته هذا منهي عنه شرعا، وأما القسم الثالث فهو شعر مسكوت عنه، وهذا حكمه الإباحة على الراجح، حكمه الإباحة كما هو قول جمهور أهل العلم. وتطرقنا أيضا إلى مسألة التشقير، وذكرنا خلاف أهل العلم فيه، وأن الأولى للمرأة أن تتركه وأن لا تشغل نفسها به، ولكنه يعني لا يأخذ حكم النمص، لأن النمص فيه نتف والتشقير لا نتف فيه. ثم تكلمنا عن تفليج الأسنان ويسمى أيضا الوشر، وذكرنا التفصيل فيه، ثم ختمنا الكلام في شرح كلام المصنف على الوشم الذي يكون في الجسم. ثم واصل الشيخ كما قلت كلامه عن حكم الخضاب للنساء، وهذا سنرجع الكلام عليه لدرسنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي يومنا بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.